قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. هاي الفتن كما تحصل الآن، الفتن الشديدة وفجر المواقف مضطربة والأقوال سريعة، نعم. وبعضهم يفتي بالقتل وبعضهم يعمم بالتكفير وهكذا. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها، يعني قال لا تسأل، أنت لن تدخل في هذه الفتنة التي تستحق. إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا، يعني معنى أن الباب، فهل هذا الباب حينما يعني أموت موتا ثم تأتي من بعد أم أنني سأقتل؟ نعم، وهذا معلوم أنه سيقتل، كما في حديث إنما عليك صديق ونبي وشهيدا. نعم، باستثناء عمر بن الخطاب، عثمان لما دخل عند بشيره بالشهادة مع فتنة تصيبه، ولكن وثبت في الفتنة. عمار يعني كان يستطيع أن يسفك الدماء لما حوصر، لكنه ما أراد أن يسفك الدماء، وضحى بنفسه من أجل أن لا تسفك دماء المسلمين لما حوصر في بيته 39 يوما. وفي كان بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بذلك، يعني أن يسفك. وردت الرواية عند الحاكم في المستدرك، والحاكم من فرد بشيء لا نحتد به، يعني هي عن اجتهاد الأمير. نعم. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد ليلة. هذا مثال، يعني قد واحد يقين تقول له شيء، تقول لك أنت متأكد، تقول له كما أن بعد الليلة غد. نعم. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله. طبعا مسروق كان تابعي وهو مخضرم، وكان من عباد التابعين وله مواقف عظيمة جدا. نعم. فقال الباب عمر. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان السيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب. هذا أبو عثمان النهدي أيضا مخضرم، يقال له اسمه عبد الرحمن بن مل، يقال مل ويقال من مثلث الميم. نعم، المخضرم الذي أدرك الجاهلية، أدرك الجاهلية والإسلام. وما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم في حياته ولم يره إلا بعد. عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل يا رسول الله أري هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. وهذا من أدلة على ما يتعلق بسبب النزول ومناسبة النزول، مناسبة وليس سببا. نعم، لو فائدة لغوية هنا الجميع أحيانا تقدم ولغة صحيحة. نعم، تأكيد. نعم. باب فضل الصلاة لوقتها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الله ابن عبد الملك، ربما يعتقد بعض أنه ابن هشام بن عبد الملك المشهور. لا، هشام بن عبد الملك الطيالسي، توفي عام 33 و200 ورد عام 27 و100 وهو يروي عن شبه مباشرة. قال حدثنا شعبة القاضي، قال وصفه الإمام أحمد بشيخ الإسلام هو. قال حدثنا شعبة، قال الوليد بن العيز، قال الوليد بن العيز أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيبانية يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وقال على التي تفيد الاستعلاء، بحيث الإنسان يعلو بالصلاة على أي عمل من الأعمال، ولا يأتي أخر الصلاة على حطام الدنيا. هم مسؤول على هدى من رضي المسلمين. أحسن. ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وهذا من حسن سؤاله، يعني ما أراد أن يثقل ويشق على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمر بن الخطاب لما أثر عليه المسائل من أبي من أبي، قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله. إذا هنا الموضوع الترتيب حسب حال السائل. نعم، غير هذا الترتيب سبب ينظر للمقابل. لما جاءه شاب أراد البيعة حتى يذهب إلى المدينة، وقال له هل إن شأن الهجرة شديد، هل لديك من إبن تؤدي زكاته؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار، يعني أنت بعيد في القرى، فإن الله لن يسرك من عملك شيء، يعني نظر في حال المقابل. نعم. باب الصلوات الخمس كثارة. وهذا يعني لو أن المصلي يستذكر كل ما صلى صلاة إنها كفارة وتكفر الذنوب، لا أصلح حال صلاته واستعد لها وتشوق إليها، لأنها سبب وسبيل لمحو الذنوب. نعم، لأنه في لماذا لم تفردها به؟ طالما باب الفضل باب الصلاة كثارة وباب الصلوات الخمس كثارة، يقصدون السنن مثلا أحيانا الصلاة مطلقا. جميع الصلاة تشمل صلاة الضحى وصلاة الضحى وقيام الليل وغيرها، وهنا الصلوات الخمس خاصة، فيأتى بالتخصيص بعد التعميم لأهمية هذا الخاص. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن أو به الخطايا. يعني هذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، هو ضرب الأمثال، وضرب الأمثال يبصر على المستقبل المعلوم. نعم. باب تضييع الصلاة عن وقتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال

حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله بن عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمار الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء، وعن المنابذه والملامسه. يعني يوم امس شيخ من الريحانيه ارسل لي رساله على الواتساب، قال اشتريت من شخص حاجه 10,000 ليره، قلت له اخذها واجربها، فان كانت جيده اعطيك 10,000، وان كانت ليست جيده خلص فقط 7,000 التي اعطيتك اياها مقدمه. فقال لي يجوز ان لا يجوز، قلت له لا يجوز. قال لي يجوز، قلت هذا هو البيعتين في بيان. شو سيدنا اشترى منه؟ اشترى منه يعني مخبز 10,000 ليره وسلمه 7,000، قال اجربه ان كان جيد اكمل لك المبلغ، وان لم يكن جيدا فقط 7,000 لا اعطيك الزياده. لا لا يصح هذا. هو انا ابيعك هذا، ابيعك صحيح البخاري هذا بشرط ان تبيعني حاجه تلك الحاجه، فحينما ترتبط حاجه بحاجه قد تفسد احداهما، فاذا فسدت احداهما تؤدي الى فساد الاخرى. يعني شيخنا لا نقول هنا كما يقول احنا صح العقد وبطل وفسد الشرط؟ هو الشروط بعض الشروط يؤثر على العقد وبعض الشروط لا تؤثر، مثلا البريره شرط فاسد ولكن العقد صحيح. لكن الاشياء التي تؤدي الى الخصام مثل هذه تفسد العقد. نعم. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم في صلاه عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعدان عن صالح عن ابي شهاب قال اخبرني عطاء بن يزيد الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن اباني قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي التياح قال سمعت حمران بن اذان يحدث عن معاويه قال انكم تصلون صلاه لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب من لم يكره الصلاه الا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابي وابو هريره. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون، لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ان لا تحر طلوع الشمس ولا غروبها. شيخنا لهون الصلاه بعد الفجر، شيخنا لو فات الانسان ما ادركه السنه قبل الفجر، السنه قبليه. نعم. بعد صلاه الفجر هل يستطيع ان ياتي بها مباشره؟ نعم، يحق له ان يصليها بعد صلاه الفجر قضاء، ويحق له ان يصليها بعد شروق الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي فقال له الصبح اربعا فذكر انه ركعتين قبل الصلاه، فاقره النبي على هذا، فيجوز له ان يصليها بعد الصلاه ويحق له ان يصليها بعد شروق الشمس. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. فقال قريب عن ابن سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. اذا هذه الرواتب تقضى هاي فائده وتقضى باوقات النهي. نعم. اصلا بهذه الروايه. نعم. اذا شيخنا يعني اصبح وقت الكراهيه يعني النفل فيه النفل المطلق. نعم. اما الصلاه التي لها سفاه قضاء والقضاء يقضى. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي انه سمع عائشه قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاه، وكان يصلي كثيرا من صلاته قائلا تعمل ركعتين بعد العصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولا يصليها في المسجد. يصليهما في المسجد مخافه ان يثقل على امته، وكان يحب ما يخفف عنهم. يعني ذاك كان النبي ما خير بين امرين الا خارج سرهما ما لم يكن اثما. طبعا هذا بعض الناس فهمه خطا، يعرض امر حلال او حرام يثب انه حلال أفضل بهذا، ما لم يكن إثما. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أختي يعني ابن أختي. نعم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو عروة ابن أسماء. نعم. السجدتين بعد العصر عندي قط. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن الصلاة بعد العصر، وكان يقول ركعتين فيه من خصائصه. حدثنا موسى يعني شيخنا بالتكامل مع باقي الأحاديث يعني بجمعها استنتجنا أنه صلى هكذا ونهى عنها في أخرى. إيه بن حجر ذكر رواة أبي داود من حديث أم سلمة يقول كان رسول الله منها عن صلاة بعد العصر كان يصلي ركعتين، فدل على أنها من خصائصه. حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. باب التكبير للصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقالوا بكروا بصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تنام عن الصلاة قال بلال أنا أوقظهم فاضطجع وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وطلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس للصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى وبيارت نعم شيخنا وبيارت قام فصلى سبحان الله شيخنا ما يعني ما عنفه أو قال له شيء يعني في هاي الرحمة وقد عزه الله رحمة تعالى شوف في معركة أحد تقصير الصحابة في كم شيء قصروا معه في معركة أحد خمس أشياء لما أراد القتال بالله وأراد الخروج ولما أراد لبس الأمس حرب خرج قال مقاتل في المدينة ولما قال لجيش لا تتحركوا ولما قال لا تفروا ولما قال إلي عباد الله خمس أشياء ثم نزف بما رحمك من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم فيما يعني قصروا في حقك واستغفر لهم في حق الله تعالى وشاورهم في الأمر يعطيهم مكانة وقيمة. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها وجاء في رواية والله إن صليتها بمعنى ما نعم فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. فقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. هنا فليصليها ذكر عنها على الفور ولا يجد الإنسان أن يؤخر القضاء. قال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تصحيح قتادة من انساق هذا السنة. نعم شيخنا يعني شيخنا هنا الذي اختلف يعني في الأعلى حدثنا همام عن قتادة أيوه قتادة مدلس قال قتادة عن أنس هنا هذا السنة فيه قتادة قال حدثنا أنس نعم مدلس تصريح بالسماء. نعم شيخنا باب قضاء الصلوات يعني شيخنا لو كفى الإمام البخاري بالسنة التصريح بحدثنا ما أغنى عن لا يكفي لو اكتفى بهذا نعم. لو كان رواية شعبة عن قتال إذا لا نخاف أنه قال كفيتكم تديث ثلاثة لكن في سوقه من باب الزيادة وفائدة نعم. حتى يعلم الطالب لابد الاكتفاء من شروط الصحة ولأجل أن نعلم أنه حينما بنى كتابه بناه على أعلى تطبيق لشروط الصحة. نعم وشيخنا هلا إن جاء بهذا السند التصريح بحدثنا وجاء بالسند الآخر بالعنعنة هل يزيد حدثنا شيئا؟ يعني هل تزيد العنعنة شيئا فيه؟ يعني من بعض قد يأتي جاهل يقول هذا إسناده ضعيف لأن قتادة مدلس وقد عنعنة عن أنس ولا نقبله نعم. يقول لك ألف أنه قد صرح بالسماع كما في طريق آخر. نعم. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا طبعا شيخنا الإمام البخاري اشترط في تصريحه بالسماع ولو مرة هل نجد مثل هذا شيخنا في صحيح مسلم؟ لا أمر التدليس شيء آخر يعني بالنسبة للمدلس لابد أن يصرح بالسماع. نعم. باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كنت اصلي العصر حتى غربت قال فنزلنا بضحانا فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. باب ما يكرههم من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو المنهال قال انطلقت مع ابي الى ابي برزة الاسلمي فقال له ابي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبه قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى اهله في اقصى المدينه والشمس حيه ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يتنفل من صلاة الغداء وكان يتنفل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة. باب السمر في الجفن والخير بعد العشاء. يعني هو حديث يقول لا سمر بعد العشاء إلا المصلي أو المسافر حديث ضعيف وهو معلق في الجامع الترمذي والشيخ أحمد شافعي قال إسناده صحيح وهو حديث ضعيف. لا في مرة عندنا حديث أنس بن مالك يقول كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وهنا ساق أنه ليس كل سمر يكره بعد العشاء أما إذا كان في الفقه وبشيء نافع مع الأمن بأنه لا تفوت صلاة الفجر فلا بأس به واستدل بهذا الخبر. وهذا حديث مهم جدا تحفظونه جيدا وتحفظون قول الحسن بعده وتجعلونه لكم دستورا تسيرون فيه في حياتكم. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراثة

فربنا هو قطرة عين في المؤمن، فأقسمت بالله تعالى. لا هي الآن يعني شيخنا حملناه هنا مجازا، يا أي مجاز يا أخي، يعني تنصرف يعني شيخنا لو قيل تنصرف مباشرة يعني على قرة العين أو لا. ما أعطيك مثال، وغالبا ما يستثنى في الأبناء، يستثنى في الزوجة، يا حبيبتي يا قرة عيني أيها هكذا. نعم. وإنسان يقول لصديقي يا قرة عيني، بحيث الإنسان ينظر إلى هذا ولا يريد صديق آخر غيره، ومرجع الإنسان إلى ربه فالله قرة. هذه الحقيقة وليست المجاز. تمام تمام. أن الله قرة عين كل مؤمن. نعم. لا هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، فأجل منها أبو بكر وقال إنما كان أكل ثم دفع الكفارة. نعم. وهذا طعام مبارك حصل فيه الكرامة. فالإنسان المحروم الذي يدعو الإطعام من هذا الطعام. إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. أحسن. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عندها، فكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم كل مع كل رجل الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. يعني جعلهم عدة مجموعات عديدة متعددة. نسأل الله أن يكرمنا كما أكرم الصديقة ومن معه، وأن يبارك لنا في مجالس العلم، وأن يبارك لنا في هذه البلاد، وأن يخفف عنا ورقتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.